لا نزال نورد شرح الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب. هذا الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله أن من نطق بالشهادتين مستيقنا قلبه وجبت له الجنة. هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه وبشرهم به ووعدهم بذلك، لكن معظم الأحاديث جاءت تطلب ممن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعجلوا في تبشير الناس بذلك حتى لا يتكلوا، وقد جاء ذلك صريحا في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام بحق الله على العباد وبحق العباد على الله، قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا فيتكلوا. وجاء ذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأه بأن يبشر الناس وأعطاه نعله ليكون علامة يعزز بها قوله ويخبر الناس أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي بعثه لذلك، لكن لما أشار عليه عمر رضي الله عنه بأن لا يعجل بتبشير الناس بذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عمر على ما قال، وطلب من أبي هريرة رضي الله عنه أن لا يعجل بالتبشير. وكنا قد وصلنا إلى هذا الموضع من شرح الحديث، ووقف بنا الدرس عند مسألة عرضها الإمام النووي، وهي أن الإنسان إذا كان له أخ أو صديق واطمأن إلى أنه لا يزعجه لو دخل بيته أو لو أكل من طعامه، بالمعروف فله أن يفعل ذلك. لكن نقل الإمام النووي أقوال أهل العلم، فمنهم من توسع في هذا الباب حتى إنه رخص لمن دخل البيت أن يطعم وأن يحمل من الطعام ما يحتاج إليه، بل إنه طرد الحكم حتى في الأموال، إذا كانت هناك دراهم أو كانت هناك أموال وأخذ منها وهو يغلب على ظنه أن صاحب المال يرضى بذلك ولا ينزعج فله هذا. وقد قلنا في درس البارحة عندما وردنا لهذه القضية إن هذا الأمر يعني فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أذن لنا أن نأكل من بيوتنا أو بيوت آبائنا أو أمهاتنا وإخواننا أو أخواتنا وسائر الأقارب أو صديقنا أو ما ملكنا مفاتيحه، لا شك إن هذا معلق ومنوط بالمعروف بما جرى به العرف بين الناس. أما أن يتوغل الإنسان في هذا حتى إنه يأخذ من مال صاحب المال دون علمه، فهذا يعني من الأمور التي ينبغي أن ينظر فيها. ذكر هذا كله في قوله قال وفيه، يعني وفي هذا الحديث من الأدلة جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى بذلك لمودة بينهما. لكن في الحقيقة الحديث والحادثة التي وقعت والقصة التي حدثت لا تعطي هذا المعنى، لأن الواقعة التي حدثت هي كالتالي: غاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط، وحاول أبو هريرة رضي الله عنه أن يدخل ويفتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو إنما دخوله من أجل نشدان حاجة، فلما لم يجد بابا يدخل منه والأبواب مشرعة ومغلقة احتفز ودخل من مجرى الماء الذي يدخل إلى البستان من خلال بئر خارجة عن هذا البستان. هذا ما صنعه أبو هريرة. إذن أبو هريرة إنما حمله على ما فعل الحاجة، لا أنه أراد الدخول من أجل الدخول فقط، حتى يقال إن هذا الحديث يدل على ذلك. قال إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك، فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه. قال وهذا غير مختص بدخول الأرض. هذا ما يقوله الإمام النووي، يعني إن هذا الحكم لا يختص بمجرد الدخول، بل طرده إلى غيره، فقال بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا ما انتهى إليه الإمام النووي رحمه الله، بل إنه ادعى في ذلك أنه القول الصحيح. قال هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم. قال وصرح به أصحابنا، يعني الشافعية. قال أبو عمر ابن عبد البر، وهو من كبار علماء المالكية، قال وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما، يعني إن الذي يرخص فيه هو الطعام، أما أنه يأخذ من المال فلا. قال يقول الإمام النووي معقبا على ابن عبد البر، قال وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر، يعني كأنه يقول إن قصره على الطعام يعني وادعاء الإجماع في ذلك أمر غير مسلم. قال ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة، يعني يريد أن يوجه كلام ابن عبد البر أو يوجه كلامه. ابن عبد البر يقول لا ينبغي لأحد أن يتصرف في مال الرجل، وقد أخبرنا الإمام النووي بأن ذلك جائز إذا اطمأننا إلى أن الرجل لا يعارض هذا، ثم أراد أن يجمع بين القولين يقول لعل هذا يحمل على كلام ابن عبد البر على الأموال الكثيرة، أما الأموال إذا كانت يسيرة فلا، فهي تدخل تحت ما رآه هو المذهب الصحيح وهو قول الشافعية. هذا ما أشار إليه بقوله ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاها في رضاه بها، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. وهذا يعني هو الغالب، والورع يحمل صاحبه على ذلك، خصوصا وأن الرضا أمر قلبي، الرضا أمر قلبي لا يصل إليه الإنسان بمحض ظنه، بل لا بد من أن يصرح صاحب المال بذلك، فإن أذن له صاحب المال فلا بأس، أما مجرد أن يتوقع أنه يصرح أو أنه يرضى أو أنه يأذن فهذا غير كافي، والله أعلم. قال ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة، يعني الإمام النووي رحمه الله فيما ذهب إليه من أنه يجوز للإنسان أن يدخل البيت بغير إذن صاحبه وأن يتناول من طعامه، بل ربما يأخذ منها ويحمل، وإن أدى الأمر إلى أنه يأخذ شيء من المال. الإمام النووي يقول هذا الكلام الذي يقوله ويذهب إليه له مستند، له فيه مستند من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما السنة فهذا الحديث حيث دخل أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحائط يفتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه الدخول، قال وعدم الإنكار والإقرار مشعر بجواز ذلك. لكننا لو نظرنا إلى الظرف والسبب الذي حمل أبا هريرة الذي حمل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على أن يدخل بغير إذن صاحب الدار لكان ذلك كافي في التبرير. أما أن يمتد إلى غيره من الطعام والشراب والمال فهذا ما لم يدل عليه الحديث لا بمنطوقه ولا بمفهومه. قال وقد دل ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وقول أعيان الأمة، فالكتاب قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، يعني حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتيحه، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال هذه الآية صريحة في هذه الإباحة إذا تحققت هذه الشروط. قال وأما السنة يعني التي تدل على ذلك فهذا الحديث، وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه يعني قريبة من معناه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى، والله تعالى أعلم. هذا ما استدل به الإمام النووي، لكن جاءت أحاديث تعارض هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا به إلا يحل مال امرئ مسلم بغير إيه؟ إلا بطيب نفس، فقوله إلا بطيب نفسه دليل على أن الأمر لا بد فيه من التصريح، أما مجرد أن يظن بأنه يأذن فهذا يحتاج إلى نظر. ثم ساق لنا أيضا استنباطا جديدا، لأنه بعد أن شرح الحديث بدأ يذكر ما يستنبط منه. قال وفيه، يعني وفي هذا الحديث من الدلالة، إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة، وهذا أخذه من أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا هريرة رضي الله عنه النعلين ليكون دليلا على صدق ما يخبر به. قال وفيه، أي وفي هذا الحديث من الدلالة، ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق، لا بد فيه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان. وكثير من أهل العلم يضيف إلى ذلك أيضا والعمل بالأركان، والعمل بالأركان حتى يكون الإيمان كاملا ويكون تاما. وقوله هنا لا بد من الاعتقاد والنطق فيه رد على طائفتين من أهل البدع، وهم طائفة الجهمية الذين يقولون يكفي المعرفة ولا يشترطون الاعتقاد، وعلى طائفة الكرامية الذين يقولون يكفي القول ولا يشترطون الاعتقاد. ولذلك الكرامية لما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه أنكر عليهم وأورد عليهم ماذا تقولون في المنافقين، قالوا المنافقون مؤمنون، هم ينطبق عليهم وصف الإيمان، لكن جاءت آيات كثيرة فيها النص على أن الله تعالى يعذبهم وأن الله تعالى يدخلهم النار. قالوا أما العذاب ودخول النار الذي جاء في القرآن فهذا لغير الإيمان، مع أن الله تعالى يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولهذا قال وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة، يعني كتمها، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وعبادة ابن الصامت وأبا هريرة في آخر الحال ألا يبلغ الناس هذا، ليش هذا أو هذه البشرى. هذا ما أشار إليه بقوله وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة، يعني وفيه جواز أن يشير المتبوع، والمتبوع هنا في هذا الحديث هو عمر رضي الله عنه، حيث أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبشر الناس، فدل هذا الحديث على أنه لغير الإمام وللمتبوعين وللمرؤوسين أن يشيروا على الإمام وعلى الرئيس وعلى الحاكم بما يرون فيه المصلحة، ويترك الأمر له، فإن رأى تحقق هذه المصلحة فله أن يرجع عما أفتى به. قال وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة ورجوعه عما أمر به بسببه. قال: وفيه جواز قول الرجل الآخر بأبي أنت وأمي. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد كرهه بعض السلف، وكنا تكلمنا عن هذا في درس البارحة. وقد كرهه بعض السلف، يعني كرهوا أن يقول الرجل لأخيه المؤمن بأبي أنت وأمي. وقال: لا يفدى بمسلم. وهذا الذي قال لا يفدى بمسلم كأنه يقول وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس من هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فدى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أن رمى في غزوة أحد، لأن أبويه لم يكونا من المسلمين، ولذلك فدى بهم. لكن يرد على هذا القول بأن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم المسلم، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، هذا غيره، يعني إن ورد منهم فإن أم أبا هريرة كانت مسلمة كما هو الشان. وكذلك لو قاله من كان أبواه مسلمين فإنه أمر سائغ جائز. قال: قال مسلم رحمه الله: والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا، حيا كان أو ميتا. قال: وفيه غير ذلك، يعني من الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث، والله أعلم. ثم قال: قول مسلم رحمه الله. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول: هذا الإسناد كله بصريون، يعني أنس رضي الله عنه وقتادة وهشام والد معاذ ومعاذ كلهم ممن مات في البصرة، لذلك كان هذا الإسناد مسلسل بإيه؟ بالبصريين، يعني كأن هذا الحديث مشهور في أهل هذه البلد. لكن هنا يقول الإمام النووي لطيفة، قال: كله بصريون إلا إسحاق، يعني ابن منصور شيخ الإمام مسلم، قال: فإنه نيسابوري، أي أنه من أهل نيسابور، وهي المدينة التي يتبعها الإمام مسلم، فإن مسلم كان قشيري نيسابوري. ويكون هذا الحديث تلقاه من شيخه في بلدي. قال: فيكون الإسناد بيني وبين معاذ بن هشام، نيسابوريون وباقيه بصريون. ايش يقصد الامام النووي بهذا؟ هذا الكلام يعني ايش المراد به؟ نحن درسنا في اول الكتاب، بل ربما كان أول باب من أبواب الكتاب، سند الإمام النووي رحمه الله في روايته لكتاب الإمام مسلم. وقد أخبر أن هذا الإسناد الذي روى به مسلم كتاب روى به النووي كتاب مسلم أن فيه خصوصيتين. الخصوصية الأولى أنه مسلسل بالنيسابوريين من النووي إلى مسلم. والخصوصية الثانية أن معظم رواته معمرون. فهنا مسلم يقول أو هنا النووي يقول إن هذا الحديث لو نظرت إليه على يعني استقلاله فإن الإسناد من شيوخ النووي إلى إسحاق بن منصور كلهم نيسابوريون، فهو مسلسل بالنيسابوريين. ومن شيخ من اللي هو إسحاق بن منصور معاذ بن هشام إلى أنس بن مالك بصريون، فكأن هذا الإسناد مقسم بين النيسابوريين والبصريين. طبعا هذه لطيفة تتعلق بالإسناد، هي يعني من لطائف الإسناد. قال قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. طبعا هذا الحديث اللي هو بدأ بقوله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار. هكذا عندكم الرواية النسخة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار. هكذا ايش النسخة اللي عندك يا يحيى؟ ها؟ إلا حرمه الله على النار. وإيش عندك نسخة ذلك؟ مثل ما عندي. طيب وإيش النسخة اللي عندك يا حسن؟ ها؟ فيها الضمير حرمه. شيخ برزي ايش في نسختك؟ ها حرم ولا حرمه؟ قال يا رسول الله افلا اخبر بها الناس؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيستبشروا. قال إذن يتكلوا. يقول هنا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له أن يخبر، ومعاذ رضي الله عنه كأنه يعني لما ورد ما يعارض هذا من أنه لا ينبغي لأحد أن يكتب علما، وأن من كتم علما يلجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار، فخشي أن يقع في الإثم، لذلك أخبر به في آخر أيامه. وهنا الإمام النووي يشير إلى معنى آخر لطيف، يقول معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، قال له لا فيتكلوا، ففهم من هذا أنه لا ينبغي أن يعمم الخبر، لكن إذا عرف بعض الناس من أهل العلم الذين يفهمون الحديث على أصوله وعلى أبوابه، وأنه لا يؤثر في تصرفاتهم حتى إنهم يتكلوا، فله أن يخبرهم. ولذلك معاذ رضي الله عنه ما فشى الخبر بين الناس، وإنما خص به من يراه أهلا لذلك، وبهذا لا يكون قد إيش اتخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال سبق أن طرح علينا، ويقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الحديث قال إن معاذا كان يعرف الجواب، وأجاب بقوله الله ورسوله أعلم، يشير فيه عدم تكلف، فسر لنا هذا القول مأجورا. سبق أن طرح هذا السؤال عندما بدأنا الكلام على هذا الحديث، وما يعني والذي فهمه الأخ الذي طرح السؤال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابا سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأول باب كتبه في هذا هو الباب الذي فيه حديث معاذ. وكان رحمه الله إذا ساق الباب يورد بعده يقول فيه مسائل، ويذكر هذه المسائل مما يستنبطه. والذي يظهر لي والله أعلم، يعني عندما طرح السؤال كنت استبعدت أن يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام، لأن السؤال الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل الناس يعرفون معناه، ويخيل لي والله أعلم أن معاذا لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم، يعني كان ما أجاب به موافقا للواقع. لكن ربما وقف الشيخ رحمة الله عليه على أدلة أخرى ظهر فيها أن معاذا كان يعرف، فأجاب بهذه أو ذكر هذه الفائدة. والكلام الذي نقله الناقل هنا غير واضح، كيف يقول إن معاذا كان يعرف وأنه قال الله ورسوله أعلم لأنه لا يريد أن يتكلف؟ فالظاهر أن ما لو أن قوله الله ورسوله أعلم فيه تكلف إذا كان عارفا للجواب، لأنه كأنه يخفي. لكن المعروف من منهج الصحابة رضوان الله عليهم عندما يورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يسألهم إياه لا يجيبون ويسكتون أو يصرحون بعدم المعرفة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع، وقبل يوم حجة الوداع يعني أيام الحج كان يسأل الناس أي يوم هذا، ولا أحد يجيب. أي شهر هذا، وكلهم لا يجيب، حتى يجيب صلى الله عليه وسلم يقول أليس شهر ذي الحجة؟ أي بلد هذا؟ أليست هي مكة؟ والغرض من ذلك أنهم حريصون على الفائدة، لأنهم يريدون أن يسمعوا الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالذي يبدو لي والله أعلم أن معاذا ما أجاب، والغالب أنه لا يعلم، لأن هذه المسألة التي ذكرت لو كانت معلومة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما اعتبرها بشرى، ولما حرص أن يبشر الناس بها، لأنه إذا كان يعرفها فغيره أيضا من الصحابة يعلمها، وما دامت معلومة معروفة فكيف يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس بها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأذن له ويقول له لا حتى لا يتكل الناس. كل ذلك يرجح أنه ما كان عالما. وهذا القول الذي نقل عن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحتاج إلى إيه؟ إلى تأكد وإلى تثبت، والله أعلم. على كل حال نحن لا نقرأ بين السطور، ونحسن الظن بإخواننا الذين يسألون، وهذا الذي نقوله. ما في داعي للإيضاح بعد هذا الإيضاح. قال: فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. كلمة تأثم قال هو بفتح الهمزة وضم المثلثة المشددة، تأثوا. قال أهل اللغة: تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم، يخرج به من الإثم. إن فعل فعلا يقع فيه بالإثم، إيش يقال فيه؟ يقال إنه أثم. فإن فعل ما يخرجه من الإثم يقال إيه؟ تأثم. قال: وتحرج الرجل، يعني أزال عنه الحرج. وتحنث، أزال عنه الحنث. ولذلك فسر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل نزول الرسالة، كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد، وبتعبده يخرج من الايه؟ من الحنث الذي هو الكفر والشرك. قال: ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته فيكون آثما. فاحتاط رضي الله عنه وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم حتى يكون آثما لو أخبر. قال القاضي عياض رحمه الله: لعل معاذ رضي الله عنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، يعني بمعنى التحريم، وإنما رأى أنه خلاف الأولى، الإخبار في ذلك الوقت خلاف الأولى، لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة. أي لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد الأمر وأخبر أبا هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه سمع هذا الكلام، استفهم منه معاذ رضي الله عنه أن النهي قد انتهى وزال، وأن له أن يخبر بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم، أو يكون حمل النهي على إذاعته يعني بين العامة، وإخباره الخاص لا بأس به. قال: وهذا الوجه ظاهر، يعني الاستدلال بهذا المعنى، وهو أن يخص به بعض الناس دون الكل دلالته ظاهرة يعني قوية. قال: وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه ورحمه الله، فقال: منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل، وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة، فإنه أخبر به معاذ رضي الله عنه. قال: فسلك معاذ رضي الله عنه هذا المسلك، فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك، أي ولم يخبر به العامة. قال: وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير، فهو يعني هنا أورد كأنه يورد يعني إشكال، يقول: طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما علم معاذا قال له لا تخبر الناس، لكنه عندما علم أبا هريرة قال له بشر الناس، فكأن الأمر صار في موقفين مختلفين، كيف نجمع بين هذين الموقفين؟ موقف النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من معاذ أن لا يبشر، وموقف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن يبشر، حتى جاء عمر رضي الله عنه وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلحة في عدم التبشير. هنا يذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن الجمع بين الموقفين أمر سائر، وأنه من دلالة وعلامة وكمال يعني الفقه. يقول: النبي عليه الصلاة والسلام رأى حال الناس عندما أخبر معاذا، وأن وضع الناس في ذلك الوقت ما كان مناسبا بأن يبشرهم بما أخبر به معاذا، لكنه في الفترة التي أخبر بها أبا هريرة وهي فترة متأخرة، وكان الناس قد فهموا أن الاقتصار على أداء الواجبات أو على مجرد النطق بالشهادتين، وإن كان يدخل صاحبه الإسلام ويستوجب به دخول الجنة، إلا أنه ليس هو المقدار الكافي، حيث إن الناس مطلوب منهم أن يشمروا، ومطلوب منهم أن يعملوا، ومطلوب منهم أن يتنافسوا ليبلغوا المنازل العليا من الجنة. فلما استقر هذا في نفوس الناس وما أصبح البشرى بهذه تؤثر على حياتهم وعلى عبادتهم، رخص لهم بذلك. إذن السبب في الترخيص والسبب في التبشير تغير أحوال الناس، وهكذا ينبغي للإمام وللفقيه إذا كان هناك أمر منع التبشير به من باب مراعاة مصالح المسلمين، فإنه إذا تغيرت هذه المصلحة وزال ما يخشى منه فإيش؟ فلا بأس من أن يغير الحكم، فلا بأس من أن يغير الحكم. هذا ما أشار إليه رحمه الله بقوله. وأما أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد جائزا له صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا مسألة يعني من المسائل التي ذكرت على سبيل الاستطراد، مسألة الاجتهاد، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ مسألة توقف فيها أهل العلم واختلفت أقوالهم، فذهب بعضهم إلى أن النبي ليس له أن يجتهد. لماذا؟ لأنه ما هو محتاج للاجتهاد، ولأن الله تعالى يوحي إليه، وما دام الله يوحي إليه وكل ما يقوله وحي إذا لا مجال للاجتهاد. الاجتهاد يكون عند ما تتعارض الأدلة، أو عندما يفقد الإنسان الدليل، أو عندما تحدث حادثة ولا دليل، وهذا أمره لا يحتاج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا النبي لا يجتهد، وبعضهم قال لا النبي يجتهد، والله تعالى يقول يا أيها النبي إن في قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فهذه الآية استدل بها من قال بأنه لا يجتهد لأن الله قال له بما أراك الله، ومنهم من يقول لا هذه محل اجتهاد، أعطاه أن يجتهد، ومعنى أراك الله يعني بما يفتح الله عليك من أسباب الاجتهاد. لكنهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إن اجتهد وأخطأ فإنه لا يقر على إيه؟ على الخطأ، لا يقر على الخطأ. وعلى ذلك من قال لا يجتهد يقول هو أساسا يتلقى الأمر من الله، ومن قال إن له أن يجتهد يقول يجتهد، فما أصاب فيه وما أيده القرآن فيه فهو حق، وما جاء فيه من اجتهاد خالف فيه الحق فإنه لا يقر على باطل، بل إن الله ينبهه إلى إيه؟ إلى ما هو الحق. ولذلك يعني قول من يرى أنه لا يجتهد قالوا إن ذلك لم يقع، وأنه كل ما أخبر به إنما هو إخبار بالوحي، لأن الله تعالى يقول في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن قال إنه للنبي أن يجتهد، إذا كان غير النبي من أهل العلم له أن يجتهد فالنبي من باب أولى، لكن قالوا هل وقع منه أو لا؟ وهذه أيضا قضية مترتبة، فالذين قالوا لا يجتهد قالوا أساسا يعني الأمر لا يقع، ومن قالوا إنه يجتهد تنازعوا هل وقع منه اجتهاد أو لم يقع منه اجتهاد، فبعضهم ذهب إلى أنه يجوز له أن يجتهد وقد وقع منه الاجتهاد، وضربوا مثلا لذلك بقصة الأسرى أسارى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله وَإِفَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فلما حدث أن أسر يوم بدر ذاك العدد استشار الصحابة رضوان الله عليهم، واستشارته للصحابة دليل على اجتهاده، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأنهم أولاد العم والعشيرة، وأن الناس محتاجون إلى المال، وأنه لو أخذ منهم الفداء يكون عونا لهم على الطاعة. وأشار عمر رضي الله عنه بعكس ذلك وقال إنها أول موقعة في الإسلام، وإنه ينبغي أن نري الله من أنفسنا أننا لا نخادع وأننا لا نتساهل. فقال له أرى أن تمكنني من فلان قريبا له فأضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من فلان، وتمكن عليا من فلان، يعني كل يقتل قريبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتاح إلى رأي أبي بكر وإلى رأي علي رضي الله عنه، ولم يهوى كما يقول عمر رضي الله عنه رأيه، وأمر أن يؤخذ منهم الفداء. وفي اليوم الثاني جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس مع أبي بكر وهما يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال والله لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا يعني ولو نزل ما نجا منه إلا عمر. وأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فبناء على ما ذكرتموه من اختلاف في الحكم واختلاف المصلحة فهل تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والمصلحة؟ الجواب نعم، وكم من الفتاوى تغيرت باختلاف المصالح، وإن كانت هذه الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا أهل العلم ناقشوا هذه القضية، ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يصدر عنه على اعتبار أنه رسول وإمام وأنه ينطق بالتشريع، أو أنه يحكم أحيانا على اعتبار أنه قائد وإمام، يعني أنه قائد وأنه إمام لا على أنه إيش رسول؟ فإذا كان على أنه قائد وإمام فما يحكم به يكون فتوى، أما إذا كان على اعتبار أنه رسول فما يحكم به يكون وحي، لا يقبل التشريع، لا يقبل التغير.